شكاها في ثيابه وأخرجها ضمن، لأن البيت أحرز، وإن دفعها إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ ما لربها لم يطلب لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. وعكسه الأجنبي والحاكم كالمودع. كالمودع نعم. المودع المودع نعم. ويضمن المودع بدفعهما إليهما، لا بدفعها إليهما، نعم، لأنه ليس له أن يودع من غير رد، ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط جاهلا جزم به بالوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: أو قال: اتركها في بيتك، فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن، لأن البيت أحرز. لأن البيت أحرز. يقول: إذا قال المودع، إذا قال المودع للمودع: اتركها في بيتك، يعني اترك الوديعة في بيتك، يعني احفظها في بيتك، فشدها في ثيابه، ربطها معه، ربطها في ثيابه، وأخرجها ضمن، ضمن، لأن البيت أحرز. البيت أحرز من شدها في الثياب، فهو خالف، فهو خالف، حتى لو كان يعني ربطها ربطا جيدا في ثيابه واعتنى بها ثم تلفت، فإنه يضمن، لأن البيت أحرز من الثياب، البيت أحرز لها من الثياب. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله. وإن دفعها، الفاعل هنا من هو؟ المودع، المودع، يعني أنت قلت، أنت قلت لمحمد: خذ هذه الوديعة عندك يا محمد، احفظها. واضح ولا؟ فدفعها محمد لزوجته أو لأولاده، لأن هؤلاء هم الذين يحفظون ماله. واضح المباضح؟ طيب. قال: وإن دفعها، يعني المودع، إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، لأن الإنسان دائما يعطي المال لمن؟ للزوجة تحفظه، وهذا في الزمان السابق، والآن قد يوجد، لكن الآن الناس يضعون أموالهم في البنوك. في الزمن السابق يعطي المال للزوجة يقول احفظيه فتحفظه في البيت، فإذا أعطاه شخص وديعة قال: خذ هذه الوديعة عندك، فأخذها وأعطاها زوجته تحفظها مع ماله، فإنه هنا، ها هنا لا ضمان عليه. تعال يا عمر، شوف، شوف اللوحة ذيك فراك. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها. يعني المسألة الأولى، المودع دفعها إلى زوجته هو أو عبده. المسألة الثانية، المودع دفعها إلى من يحفظ مال المودع، يعني دفعها إلى زوجة المودع، فإنه لا يضمن هنا، لأنه سلمها لمن يحفظ مال الأصل، الأصل من هو؟ المودع، فسلمها إلى أهله، فإنه لا ضمان عليه. واضح يا جمال؟ طيب. قال: أو ردها، يعني المودع، المودع رد الوديعة لمن يحفظ مال صاحب الوديعة، صاحب الوديعة، لمن يحفظ مال ربها، لم يضمن، لم يضمن. طيب لماذا لم يضمن؟ لأن ما عندنا تعدي ولا تفريط. فالمصنف يقول: لجريان العادة به. العادة جرت أنك تسلم المال للشخص أو تسلمه لمن؟ لأهله، لمن يحفظون ماله. الآن الإنسان لو أتى بحاجة لشخص فلم يجده ثم دفعها إلى أهله، الدفع صحيح وغير صحيح؟ صحيح، لأن الناس تعرف بذلك، تعرف بذلك. لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. انتبهوا، الآن عندنا المودع أمين صح؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الآن المودع دفعها لزوجته أو لعبده فتلفت عندهما، فحكمهما حكم من؟ حكم المودع، يقبل قولهما في الرد والتلف من غير تعد ولا تفريط، كما يقبل قول المودع ها نفسه. واضح لا؟ طيب نعم، إيه نعم في الحالتين. ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، كالمودع يعني يصدق زوجة المودع وعبده إذا دفعها لهما، أو زوجة المودع إذا ردها المودع لزوجة المودع، في الحالتين جميعا الحكم واحد، لا يضمن إلا إذا تعدوا أو فرط، لأن كل منهم ها قد قبض المال بإذن مالكه، صح ولا لا؟ فلا ضمان، فلا ضمان. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، انتبهوا يعني عكس إذا دفع الوديعة الأجنبي والحاكم. ما المراد بالأجنبي هنا؟ المراد بالأجنبي غير الزوجة والعبد، هذا معناه. المراد بالأجنبي هنا غير الزوجة والعبد، يعني الذي لا يحفظ مال الشخص هو الأجنبي. أنت الآن من الذي يحفظ مالك؟ يحفظ مالك زوجتك وخدمك، صح ولا لا؟ الذي غيرهم يسمى لك أجنبي. طيب أخوك أجنبي، لأن هل تعرف الناس أن الشخص يحفظ ماله عند أخيه؟ لا، يحفظ ماله في بيته عند أهله أو عند أولاده أو عند خدمه. فإذا دفعها إلى أجنبي، يعني إذا دفعها إلى شخص لا يحفظ مال الشخص في العادة، فإنه يعتبر مفرط، فيضمن مطلقا، يضمن مطلقا سواء فرط هذا الأجنبي أو لم يفرط. واضح لا؟ قال والحاكم يعني دفعها للقاضي، فلا يجوز هنا أن يدفعها للقاضي. لماذا؟ لأن صاحب الوديعة موجود، إما أن يدفعها له أو يدفعها لمن يحفظ ماله، مال المودع. والقاضي وكيلا للغائب لا للحاضر، وكيلا للغائب لا للحاضر، فإذا دفعت مال الحاضر للقاضي فأنت مفرط. واضح ولا لا؟ ولهذا قال وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، يعني إذا دفعها للأجنبي والحاكم بلا عذر. أما إذا دفعها للأجنبي الثقة أو الحاكم لعذر فسيأتي أنه لا بأس، سيأتي سيذكر المصنف أنه إذا خاف عليها أو سافر لا بأس أن يدفعها للقاضي أو الأجنبي، لكن هنا دفعها للقاضي أو الأجنبي لغير عذر فعليه الضمان مطلقة. شو معنى مطلقة؟ فرط الأجنبي أو لم يفرط، أعطاك شخص الساعة قال خذ هذه الساعة أمانة عندك صح، فدفعتها لزيد من الناس قلت خذ احفظ ساعة فلان، أو دفعتها للقاضي قلت احفظ ساعة فلان، ثم تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط، فهم لا ضمان عليهم إذا كانوا يجهلون أنها وديعة، لا ضمان عليهم صح، لكن أنت عليك الضمان لأنك مفرط ومتعدي بدفع الوديعة لمن ها لم يرضى صاحب الوديعة بدفعها إليه. قال وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما، يعني يضمن المودع بدفع الوديعة إليهما، يعني إلى الأجنبي والقاضي اللي هو الحاكم. إذا دفع الأجنبي والحاكم فإنه يضمن. والمصنف هنا سكت، قال بدفعه إليهم، فيدل على أن الضمان مطلق سواء تعدى الأجنبي والحاكم تعدى أو فرطا. فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، ليس له أن يودع من غير عذر، فالشخص صاحب الوديعة رضيه ولم يرضى غيره، فكيف يدفعها لغيره؟ لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهل. يقول الأجنبي والحاكم إذا أخذ الوديعة وتلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط، الأصل أن المودع ما يضمن، هنا الأجنبي والحاكم لا ضمان عليهما. لماذا؟ لأنهم أخذوا هذه الوديعة على أنها ملك لهذا الشخص بإذنه، ولم يتعدى الأجنبي والحاكم ولم يفرطوا، صح ولا لا؟ فلا ضمان عليه. الضمان على من؟ على المودع الدافع. لكن يقول المصنف إن جهل، يعني الأجنبي والحاكم يجهل. أما إذا علم الأجنبي وعلم الحاكم أن هذه الوديعة لزيد من الناس وقبلها، فإنهم أعانوه على التفريط على المخالفة، فيكون الضمان يضمن أيهما شاء، يكون الضمان عليهما. قال ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهل جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. طيب، الحاكم والأجنبي لا يضمن، والذي يضمن المودع الأول. لماذا؟ قال لأن المودع الذي هو الأول ضمن بنفس الدفع، أي دفع بسبب دفع الأجنبي والحاكم، وأيضا لأنه أعرض عن الحفظ، كونه يدفع الأجنبي والحاكم أعرض عن حفظها، عن حفظها هو، والمودع والمودع قد ائتمنه هو. واضح ولا لا؟ إذن هو هنا لماذا ضمن؟ ضمن لأنه دفعها لمن لم يؤمر بدفعها إليه، وضمن لأنه تخلى عن حفظها وأعرض، فكون يعطيها غيره ها معناه أنه لم يحفظها، أعرض عنها، فهنا يضمن. فلا يجب على الثاني ضمان، لأننا إذا ضمننا الثاني معناه ضمننا كم شخص؟ شخصين، والضمان واحد، الضمان واحد، فالأمانة لا يضمنها إلا المتعدي والمفرط. فالمتعدي والمفرط من هم؟ المودع الذي دفعها الأجنبي والحاكم. فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، للمالك مطالبة من شاء، من شاء منهما. يقول القول الثاني أن المالك له أن يطالب من شاء منهما، يعني حتى لو أن الحاكم والأجنبي لا يعلم وتلفت عندهم الوديعة فإنه يطالبهم، حتى لو لم يتعدى ولم يفرط يطالبهما، ويأخذ منهم قيمة الوديعة، القيمة أو المثل، صح؟ والأجنبي والقاضي يرجع على من؟ يرجع على المودع إذا كان يجهله. إذن القاضي، الحاكم والأجنبي ليس عليهم خسارة، على كلام القاضي لا خسارة، فصاحب المال يضمن الأجنبي أو الحاكم، والأجنبي أو الحاكم يأخذ من؟ يأخذ ممن؟ ممن دفع إليه، لأنه غرهم، غرهم. واضح ولا لا؟ قال ويستقر الضمان على الثاني إن علم. الثاني من هو؟ الأجنبي والحاكم، يستقر الضمان عليهم مطلقا، فرط أو لم يفرط، إذا علموا أن هذه وديعة، لأنه لم يؤذن بحفظها عندهم، لم يؤذن بحفظها عندهم، فهم أعانوا على التفريط، فعليهم الضمان. ويستقر الضمان الثاني إن علم، وإلا فعل الأول. انتبه، فرق بين التضمين وفرق بين ويستقر الضمان، مرت معنا صح؟ التضمين على قول القاضي لكان تضمن الأجنبي، لو أن الأجنبي لا ذنب له ما دام تلفت عنده، والأجنبي يأخذها من المودع، صح؟ هذا التضمين. لكن استقرار الضمان قراره ثبوته على من؟ على من علم بالخطأ، على من تعدى أو فرط في الوديعة. فكون الأجنبي والقاضي يأخذها ويعلم أنها وديعة هذا نوع تعدي وتفريط، وكون المودع يدفعها لهما هذا نوع تعدي وتفريط وتخلي عنها. واضح ولا لا؟ قال ويستقر الضمان على الثاني إن علم، يعني على الأجنبي والقاضي، وإلا فعل الأول، يعني وإلا يعلم الأجنبي والقاضي، إذا لم يعلم يستقر الضمان على من؟ على الأول، على المودع. أما التضمين فالمذهب يضمن الأول، والقاضي له أن يضمن من شاء. واضح ولا لا؟ قال وجزم بمعناه في المنتهى، منتهى الإرادات، جزم بمعناه، معنى أي شيء؟ معنى استقرار الضمان. انتبه، قال ويستقر الضمان. طيب، حاشية كم؟ 7. ماذا قال في المنتهى؟ شوف، وعبارته ولمالك مطالبة الأجنبي أيضا وعليه القرار، يعني قرار الضمان. طيب، ما الفرق بين قرار الضمان ويستقر الضمان؟ لا فرق، اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، ولهذا قال وجزم بمعناه في المنتهى، جزم يعني قال يستقر الضمان على المتعدي. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها ربها إلى آخره. وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر، يعني إذا حدث للمودع خوف أو حدث للمودع سفر أراد أن يسافر وعنده وديعة، لا يجوز أن يسافر فيها، لأن السفر عرضة لنهبها أو أخذها، صح ولا لا؟ فلا يسافر بها. إذن لابد أن يسلم الوديعة ها للأهل، لمن هو أهل لها، كما سيذكر المصنف. قال وإن حدث خوف، يعني أن المودع خاف، صار في البلد سرقات، صار في البلد نهب وخاف عليها، فهنا ها يسلمها إلى وكيله كما قال المصنف. قال أو حدث المودع سفر، صار صاحب الوديعة الآن المودع الذي عنده الوديعة عنده سفر طارئ سيسافر، لا يسافر معه بالوديعة، ماذا يصنع؟ قال ردها على ربها، يعني على صاحبها، هذا الواجب. طيب ما ردها إلى ربها؟ نقول إذا له وكيل يردها له، لأن الوكيل حكم حكم الأصيل. قال على ربها أو وكيله فيها، يعني في الوديعة وليس في كل شيء. قد يكون الشخص له وكيل ها في أمواله في تجارته، صح ولا لا؟ لكن ليس له وكيل في هذه الوديعة، فيردها إلى الوكيل فيها في الوديعة، لأن في ذلك تخليصا لها له من دركها، ردها له يخلصها من الدرك، يعني من التلف والضياع والذهاب إذا سافر فيها أو إذا كان هناك خوف. قال فإن دفعها للحاكم إذن ضمن. طيب لماذا؟ لأن الحاكم ولي عن الغائب وليس وليا عن الحاضر في البلد، صح ولا لا؟ فإذا دفعها للقاضي وصاحب الوديعة موجود في البلد هذا لا يجوز، فيضمن إذا دفعها للقاضي وربها موجود أو وكيله. فإن دفعها للحاكم إذن، ما معنى إذن؟ إذن يعني إذا لم يدفعها إلى ربها أو وكيله فإنه هنا يضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر، يعني لا ولاية للقاضي على الحاضر. فإن غاب ربها حملها المودع معه، غاب ربها ما يستطيع أن يعطيها المالك وليس له وكيل، هنا يجب أن يسافر بها وجوبا، يجب أن يسافر بها وجوبا إلا إذا لم يستطع وكيل المودع. لا وكيل المودع، وكيل صاحب الوديعة، صاحب الوديعة يعني يسلم الوديعة إلى مالكها أو إلى وكيل مالكها أو إلى وكيل مالكها، واضح لنا؟ أولا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فقوله رب ردها على ربها، الضمير هنا الهاء يعود على من؟ على المودع المالك، إذن الوكيل وكيله هو. الأمر الثاني أنه لم يؤذن له بتسليمها لوكيله هو، ولو سلمها لوكيله يكون مفرطا، لأن المودع رضيه ولم يرضى ها ولم يرضى وكيله. قال أو وكيله فيها، يقول أي في قبض مثلها وفي الإقناع وله حملها في سفره إن كان أحفظ لها إلى آخره. طيب قال فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، يعني وجوبا يحملها معه، وجوبا يحملها معه، ولهذا قال سواء كان لضرورة أو لا، يعني سواء كان السفر لابد منه لابد أن يسافر أو السفر ليس لضرورة فيحملها معه، لأنه إذا لم يكن السفر لضرورة ممكن أتي شخص ويقول لا يسافر حتى لا تضيع الوديعة، صح؟ فبين المصنف أنه أن السفر قد يكون لضرورة قد يكون لغير ضرورة. نعم هو الأصل أنه يسلمها للقاضي، هذا الأصل، لكن ما سلم القاضي ما عنده قاضي يسافر بها ضرورة. قال فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز، هذا الشرط، يعني إن كان السفر أحفظ لها أحرز أن يحفظ. إن كان السفر أحفظ لها يجب أن يسافر بها، يجب أن يسافر بها. وإن لم يكن السفر أحرز لها ذكرها المصنف، قال: إن كان أحرز ولم ينهه. إذن عندنا كم شرط إذا سافر بها؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون أن يكون السفر أحرز لها، أحفظ لها. الشرط الثاني إذا لم ينهاه، إذا أعطاها الوديعة وقال خذ هذه الوديعة عندك ولا تسافر بها، فهنا لا يجوز أن يسافر بها حتى لو سافر لضرورة، يجب أن أتركها عند ثقة وعند القاضي. قال: إن كان أحرز ولم ينهه عنه، ولم ينهه عنه يعني عن السفر بها، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، يعني القصد من إعطاه الوديعة أن يحفظها، والحفظ موجود في السفر ما دام أنه أحرز، الحفظ موجود في السفر، وله ما أنفق بنية الرجوع. لماذا ذكر النفقة؟ لأن أحيانا إذا أراد أن يسافر قد تكون الوديعة ما يحتاج إلى نفقة، دابة مثلا لابد أن يسافر بها وتحتاج إلى نفقة. ثم أيضا إذا حفظ الدابة، الدابة لابد لها من النفقة، فإذا كانت الوديعة تحتاج إلى نفقة فلا يجوز أن يتركها تموت، بل ينفق عليها. وهل له الرجوع؟ ها، مرة معنا في مسائل كثيرة أنه في حالة واحدة على المذهب له الرجوع، وفي حالتين ليس له الرجوع. واضح ولا لا؟ أن ينوي التبرع، أن يسكت، هنا لا رجوع على المذهب. أن ينوي الرجوع هنا يرجع، والراجع في حالة واحدة ليس له الرجوع، وهو إذا نوى التبرع ليس له الرجوع، وإذا سكت أو نوى الرجوع فله الرجوع. القاضي يقول: وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي لأن هذا هو المذهب، لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، وإلا فالأصل أنه تبرع. قال: وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، ويجب على الحاكم هنا أن يقبلها. إذا كان السفر ليس أحرز لها، عرضة للتلف والسرقة في السفر، هنا لا يجوز أن يسافر بها. أو السفر أحفظ لها لكنه نهى أن يسافر فيها، فهنا وجب على المودع أن يسلمها لمن؟ ثم أي القاضي. قال: أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. ولهذا قال العلماء هنا: يجب على الحاكم أن يقبلها، يجب على الحاكم أن يأخذها. قال: فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها. أعطاها شخص، أودعها عند شخص ويستطيع أن يسلمها للحاكم، فعليه الضمان، عليه الضمان، لأنه نوع تفريط. قال: فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له، لا ولاية له. قال: فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة. إن تعذر حاكم أهل، وهل ممكن يوجد حاكم غير أهل؟ نعم يوجد، ونص على هذه لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: أنعطي للحكام أو للحاكم في زمن الإمام أحمد؟ فأشار الإمام أحمد إلى أنه لا يعطيها للحكام، لأنه في زمن الحكام فيه عندهم فسق وظلم، فقال: من يدفع لهؤلاء؟ من يعطي الوديعة لهؤلاء؟ فإذا كان الحاكم ليس بثقة فلا يجوز أن تدفع، أن تدفع إليه. نعم، لا لا، فإن تعذر حاكم أهل عندكم، نعم أهله، لا لا لا، وإن أودعها حاكم أهل، ها، أودعها ثقة، هذه عبارة الزاد، أودعها ثقة. أما قول حاكم أهل هذه عبارة من؟ البهوتي. قال: أودعها ثقة، أودعها ثقة، يعني إذا لم يوجد حاكم فإنه يودعها من؟ يودعها شخص ثقة، لأن هذا يعتبر ضرورة لا يسافر بها. لكن من هو الثقة هنا؟ الثقة هو من يتوفر فيه شرطان، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالثقة هو الذي عنده قوة وأمانة، قوة وأمانة، قوة يستطيع أن يحفظها ويدفع عنها، وأمانة ليس عنده فسق ولا خيانة ولا سرقة إلى آخره. قال أودعها ثقة لفعل صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر علي بن أبي طالب أن يسلمها لأهلها ويردها لأهلها. قال ولأنه موضع حاجة، يعني الدفع الحاكم هنا والدفع للثقة هذا موضع ضرورة، موضع حاجة، لأنه سيسافر والسفر عرضة لضياع الوديعة، فلأجل هذه الحاجة يدفعها للحاكم أو للثقة. ولأنه موضع حاجة وكذا حكم من حضره الموت، يعني وكذا يعني حكم المسافر إذا كان عنده وديعة كحكم من حضره الموت وعنده وديعة، فمن حضره الموت وعنده وديعة يجب أن يسلمها للحاكم، وقبل ذلك يجب أن يسلمها له أو لوكيله. تعذر هو وكيله يسلمها لمن؟ للحاكم. تعذر الحاكم يسلمها للثقة، لمن حضر، لمن حضره الموت، لمن حضره الموت. وكذا حكم من حضره الموت. وهنا في فائدة وإن كانت خارج الموضوع، لكن دائما يعبر الفقهاء من حضره الموت، لأن السلف أهل العلم والإيمان يوفقون في أيامهم الأخيرة، يوفق الإنسان فكأنه يعلم أنه سيموت، فيكتب وصيته، يقضي، يخبر بديونه ما له وما عليه، يكتب ما يريد، يخرج الودائع. أما الآن فقد يأخذ الإنسان الودائع وهو سيموت بعد لحظات ولا يعلم. لماذا؟ لغفلته في دنياه، لغفلته في دنياه لا يستشعر هذا الشيء. بل إذا كان مريضا، إذا كان مريضا وزاره أحد لا يستطيع أن يوصيه، أن يقول يا فلان اكتب إذا كان لك دين، اكتب وصية، أخبر، لأنه لو قاله ها لمات يمكن أكثر، صح ولا لا؟ وخاف أكثر. ولهذا يقول المريض لا تقول له شيء، مع العلماء يقولون من زار مريضا فإنه يذكره في الله، يذكره في التوبة، يذكره بالوصية. لكن على كل حال الذي يحضره الموت وعنده وديعة فيجب هنا أن يسلمها للحاكم، فإن لم يكن حاكم يسلمها لمن؟ لثقة، لثقة. قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفع إلى آخره، إلى آخره. المتعدي في الوديعة والمفرط يضمن، المتعدي في الوديعة والمفرط يضمن، لأنها أمانة، أمانة، وهو أمين، وهو أمين. والأمين يضمن متى؟ إذا تعدى أو فرط. والتعدي ها فعل ما يحرم، والتفريط ترك ما يجب. قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أعطاه دابة قال خذ هذا البعير عندك فركبه يلعب عليه أو يجاري غيره فتلف أو كسر أو حصل له شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط أو تعدى. ها تعدى، تعدى فعل محرم. طيب لم يعطيها علف لا ماء ولا شراب ثم ماتت، فرط. يقول المصنف أي علفها، يقول أودع دابة فركبها لغير نفعها. أما إذا ركبت دابة لأجل نفعها ثم تلفت فلا يضمن، ركبها لأجل أن يذهب بها إلى الماء إلى العلف ثم تلفت فلا ضمان عليه، لأنه هنا لم يتعدى ولم يفر. ولهذا قال لغير نفعها أي علفها وسقيها. أو أودع ثوبا فلبسه، هذا نوع تعدي، وتلف الثوب من اللبس فإنه يضمن، إلا إذا لبسه لمصلحة الثوب، إذا لبسه لمصلحة الثوب. وهل ممكن يلبس لمصلحته؟ نعم، الثوب مع التصفيط قد يتلف ومع اللبس لا يتلف، فإذا أخذ مدة وهو في الشنطة وفي الدرج وغيره ونشره ولبسه ثم رده هذا يكون في حفظ للثوب. لهذا يقول أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث ونحوه. العث يقول سوس تأكل القطن، وتتلفه. ونحن الآن نسميها أرضة، نسميها أرضة، تعرفونها؟ دواب صغيرة تأكل القطن، تأكل الخشب وتتلفه. إذا خاف على الثوب أن يؤكل فلبسه ثم رده لأجل مصلحة الثوب فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. قال: أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختم عن كيسه إلى آخره. هذه مسألة مر لها مثال بالأمس في اللقطة وغيره. يعني الأمانة، الأمانة إذا غيرتها هذا نوع اعتداء، صح؟ الآن بمجرد التغيير لك، تغييرك لها هنا ماذا يسمى؟ اعتداء، صح؟ رددتها في مكانها وحفظتها واعتنيت بها، انتهى، ذهبت اليد، بدل ما هي أميرة صارت يا محمد، بدل اليد ما هي أميرة صارت غاصبة. واضح ولا لا؟ ثم هي طيب. ولهذا قال: أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها. أعطاه دراهم مربوطة محكمة، قال: خذ، اترك هذه عندك حتى آتي. قال: أنا أريد أن أنظر إليها، هل هي جديدة أو غير جديدة؟ حب الطلاع. ففك الوكاء ونظر إليها، فك الوكاء هنا اعتداء وليس اعتداء، خلاص الآن صارت يده غاصبة. طيب ردها، ربطها، اليد غاصبة، تلفت بغير تعد ولا تفريط، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، خلاص، لأن يده خرجت من كونها أمينة لكونها غاصبة. قال: دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختم عن كيسها. كانوا يضعون ختم حتى لا يفتح هذا الكيس، مثل ما يوضع الآن، الآن يوضع بالطرد نحاس يذاب، قديما هذا هو الختم، يخاط الكيس وإذا خيط يأتون بنحاس أو شيء ويذيبونه ثم يلصقونه عليه. لماذا يلصقونه؟ لأنه لا يمكن أن يفتح هذا الكيس إلا يشيل هذا الختم. طيب شال الختم ثم رده، هذا اعتداء، خرجت يده من كونها أمينة لكونها غاصبة. أو رفع الختم عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد، ضمن، ضمن. طيب مطلقا، مطلقا تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. قال: ضمن أخرج منها شيئا أو لا، سواء أخذ شيء أخرجه ورده أو لم يخرجه. لماذا؟ قال: لهتك الحرز، الآن هتك حرزه، هذا نوع اعتداء. أو خلطها بغير متميز، يعني أعطاه دراهم أمانة وخلطها مع دراهمه، هنا خلطها بشيء لا يمكن تمييزه، فعليه الضمان، عليه الضمان. لكن متى يضمن؟ إذا ضاع، ضاع ما وضعها معه وتلف الجميع، هنا عليه ضمان الأمانة. قال: وخلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في مالها وغيره فضاع الكل، ضمن الوديعة لتعديه، ضمن الوديعة لتعديه، ضاع الذي له والوديعة. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، ضاع البعض، بعض الدراهم ضاع فلا يدري الدراهم التي ضاعت هي دراهمه هو أو دراهم المودع، هذا نوع تفريط، نقول هذه الدراهم التي عندك هي لك وعليك أن تضمن للمودع ها وديعته. قال: وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ يستطيع أن يميزها، يستطيع أن يميز ويعرف الذي تلف من غير تعد ولا تفريط. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا، ضمن أيضا. وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، لم يضمن، لأنه يستطيع أن يخرج الوديعة من غيرها. وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل، ضمنه وحده، ضمنه وحده. إذا أخرج وإن أخذ درهما من غير محرزه، من غير محرزه، يعني أعطاه وديعة، أعطاه دراهم في كيس، ثم معي، والكيس غير مربوط، غير مختوم، قال خذ هالدرهم دي واحفظها. أنا لا يلزم أن أحفظها بهذا الكيس، لماذا؟ لأن هذا الكيس ليس حرس، ليس مختوم وليس محكم، صح ولا لا؟ فأخذ درهما ثم رده وتلف هذا الكيس كله. ما في الكيس من قبل لا يضمنه، لأن يده لم تتعدى عليه. يضمن أي شيء؟ يضمن هذا الدرهم الذي أخذ، يضمن الدرهم الذي أخذ، لأنه بأخذه للدرهم اعتدت يده عليه، فصارت يده أمينة وغاصبة في آن واحد. ها، أمينة على أي شيء؟ أمينة على ما في الكيس، غاصبة لأي شيء؟ لهذا الدرهم لإخراجه. وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل، ضمنه وحده، يعني أعطاه مثلا 100 درهم بهالكيس ثم أخرج درهم واحد ورده، وآتت حريقة وأحرقت الكيس كله بما فيه. كم يضمن؟ يضمن درهم، ولا يضمن كم؟ 99. لماذا؟ لأن 99 أمانة تلفت من غير تعد ولا تفريط، والدرهم ها تعدى لأنه أخرجه، أخرجه، امتدت يده عليه. قال ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. أخرج درهم وترك هذا الدرهم، وأخذ درهم آخر وأدخله في الكيس. الدرهم الذي أدخل هذا لا يتميز مع الدرهم الموجودة، كيف نخرجه؟ كيف نميزه؟ كيف نعرفه؟ نقول هنا عليه ضمان الدرهم هذه كلها، نقول الدرهم هذه لك التي في الكيس، أعطنا بدلها، فيضمن للمودع ها بدل الدراهم، لأنه إذا أراد أن يخرج هذا الدرهم ويأتي ببدله لا يستطيع، لا ممكن يخرج درهم غير الدرهم الأول، ثم أي ولا لا؟ نعم، هذه المسألة ها. طيب، وقال وإن رد بدله غير متميز ضمن، أعطاه كيس في دراهم صح، أخذ درهم من الكيس ثم ترك هذا الدرهم عنده وأخذ درهما آخر غير الدرهم الأول وأدخله في الكيس، معلوم الدرهم سوى متشابه. إذا أراد الآن أن يردها له مثلا، هل يستطيع أن يخرج هذا الدرهم الذي ليس له ويضمن الدرهم الذي أخرجه؟ هل يستطيع؟ لا، ممكن إذا أراد أن يخرج درهم أخرج ملك المودع، طيب تركه أخرج درهم ثاني ملكه، ما يدري أين الدرهم الأجنبي، فهنا لا بد أن يأتي بدراهم عددها لمن؟ للمودع. واضح ولا لا؟ كالذي مثلا عنده ثوب نجس وثياب طاهرة، لا يعلم هل هذا النجس وهذا الطاهر حتى يصلي به، هنا لا يعلم أيهما الدرهم الذي من دراهم المودع أو لا، فيضطر أن يضمن ضمان كامل لأنه نوع تعدي وتفريط على الوديعة. نعم، لأن الآن ما نستطيع أن نميز ما فرط به، ما نستطيع. وإذا لم تستطع ماذا تفعل؟ ها، نضمنه. طيب لماذا ضمناه وما أخذ إلا درهم؟ لأنه تعدى، تعدى على وجه لا يمكن تمييز المتعدي، المتعدى عليه وغير المتعدى عليه، لا يمكن تمييزه، واضح ولا لا؟ وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع، ضمن الجميع. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، من أودع صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، لوليه. أتى الصبي، أتى صبي صغير قال يا فلان خذ هذه وديعة عندك، فأخذها فتلفت من غير تعد ولا تفريط، حرص عليها لكن تلفت، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأن المال هذا ليس للصبي، لوليه، والصبي غير مأذون به أن يسلمها له، وهو لا يجوز له أن يأخذ من الصبي أصلا، الصبي يعني غير مكلف، غير جائز التصرف، لم يؤذن له، صح ولا لا؟ فكون يأخذ من الصبي الوديعة أصلا هو مخطئ بهذا ومتعدي، صح ولا لا؟ يقول المصنف لا يبرأ إلا أن يردها لولي الصبي. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، لوليه. واضح لما هو واضح؟ ومن دفع لصبي ونحوه، الذي نحو الصبي المجنون السفيه الآخر، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، لم يضمنها مطلقا، يعني هذا نقل فيه اتفاق الأئمة أيضا أنه لم يضمنها مطلقا. شخص أتى وقال للصبي خذ هذه وديعة عندك، أو قال للمجنون هذه وديعة عندك، صح ولا لا؟ فتلفت، لا يضمنها الصبي، لأنه هو الذي سلط الصغير والسفيح على ماله، هو المفرط وليس الصبي، صح ولا لا؟ ثم معي ولا ما معي؟ طيب، مع أن من أهل العلم من قال هذه المسألة يضمنها ولي الصبي. طيب لماذا يضمنها؟ قالوا لأن الصبي لو جانى جناية على شخص ها فتضمن أموال الناس حتى لو جانى صبي أو مجنون، صح ولا لا؟ فهذا مثلها، هذا مثلها، ما دام أخذ مال شخص أعطيه وأتلفه فعليه الضمان، فعليه الضمان، واضح ولا لا؟ لكن المصنف يقول لا ضمان، المصنف يقول لا ضمان. لماذا لا يضمن؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، هو الذي سلطه على ماله. لم يضمنها مطلقا، أنا قلت لكم نقل الاتفاق، ها لا الاتفاق ما هو على أنه لم يضمن، لا الاتفاق نقل على أنه لا يدفع الوديعة إلا لجائز التصرف، هذا اتفاق، الاتفاق أنه يشترط، الاتفاق أنه يشترط في المودع أن يدفعها لجائز التصرف، أن يدفعها لجائز التصرف. وهنا لما دفعها للصبي ونحوه ها دفعها لغير جائز التصرف، غير جائز التصرف فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. لكن ليس الاتفاق لعدم الضمان، لأن المسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، إنما الاتفاق على أن المودع لا يشترط، أن المودع يشترط أن يدفع الوديعة لمن؟ لجائز التصرف، هذا الاتفاق، هذا من شروط الوديعة، أن يدفعها لجائز التصرف، فإن دفعها لغير جائز التصرف فهو نوع تفريط منه، نوع تفريط منه. قال ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته، ولعبد معطوف على أي شيء هنا؟ أنتم معي ولا تعبتم شوي؟ طيب ولعبد معطوف على أي شيء؟ معطوف على قول الصبي، يعني ومن دفع لصبي أو ومن دفع لعبد ضمنها بإتلافها في رقبته، يعني إذا تلفت الوديعة يضمنها العبد، لكن ضمان الوديعة كما مر معنا ليس على سيده، الأصل أن الضمان متعلق في رقبة العبد، ضمان هذه الوديعة. طيب كيف يضمنها العبد؟ ها مر معنا ثلاث حالات صح؟ إما أن يأخذ العبد بدلها، وإما أن يباع العبد ويعطى قيمة الوديعة، وإما أن يدفع السيد ويترك عبده عنده، واضح؟ لأن جناية العبد متعلقة بأي شيء؟ متعلقة برقبته، برقبته. قال ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف لقول المودع، المودع لقول المودع في رد الوديعة أو في تلفها أو ما يتعلق بها أو ما يتعلق بالوديعة، هذا الفصل معقود لقول المودع، لقول المودع من حيث رد الوديعة أو عدم التلف أو عدم التعدي والتفريط إلى آخره، إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها وتلفها وعدم التفريط. انتبهوا الزاد كم عندنا مسألة؟ عندنا ثلاث مسائل، يقبل قول المودع في ردها، ويقبل قول المودع في تلفها، ويقبل قول المودع في عدم التفريط، كم مسألة؟ ثلاث. الأولى ردها، قال المودع ما رددت الوديعة، قال المودع بل رددتها إليك، القول قول من هنا؟ قول المودع، قول المودع. طيب قال المودع تلفت عندك، قال ما تلفت، القول قول من؟ المودع لأنه أمين. المسألة الثالثة عدم التفريط، قال المودع أنت فرطت في الوديعة حتى تلفت، قال أنا لم أتعدى ولم أفرط، القول قول من؟ قول المودع. ففي المسائل الثلاث قول المودع، لكن إذا قلنا قوله في بيمينه. وإذا قلنا قوله ها بشرط أن المدعي ليس عنده بينة، انتبهوا لهذا، يعني لا يحتاج المصنف هنا أن يكرر البينة دائما، لا، إذا قال إذا اختلف في مسألة فالقول قول فلان، معناه إذا لم يكن الأول عنده بينة. أما إذا كان هناك بينة فلا إشكال، القول قول من معه البينة قطعا. أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا المودع القول قوله؟ لأنه أمين، وكل من قلنا إنه أمين فالقول قول، لأنه محسن ومع المحسن من سبيل، ولأنه أخذ المال بإذن ها بإذن سيده مالك المال. فقال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، وهذه المسألة واضحة، أو من يحفظ ماله، قال أنا سلمت الوديعة إلى من يحفظ مالي لزوجتي، صح؟ قال المودع لا، أنت ما سلمت لزوجتك، أتلفته. القول قول من هنا؟ قول المودع، نقول احلف والقول قولك. بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه، وهذا كله يتعلق بكلمة الرد، يعني سواء قال رددتها لك، قال ما رددتها لي، القول قول المودع. قال المودع سلمتها من يحفظ مالي، قال المودع لا ما سلمت من يحفظ مالك، قول من؟ قول المودع. قال المودع سلمتها لفلان لأنك أذنت لي أن أسلمها له، قال لا ما أذنت لك، القول قول من؟ قول المودع. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه، بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها، فالقول قول من؟ المودع. قال ويقبل قوله أيضا في تلفها، قال المودع تلفت، قال المودع ما تلفت، فالقول قول من؟ طيب وعدم التفريط، قال المودع فرط، قال المودع لما تعد ولم يفرط، القول قول من؟ قول المودع. بيمينه لأنه أمين، لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف. يعني إذا قال المودع الأمانة تلفت، صح؟ المودع لا يضمن ولا يتعدى إلا إذا تعدى أو فرط، لكن ادعى المودع أنها تلفت هكذا، القول قوله لما هو قوله قوله، ادعى أنها تلفت في بيته، احترقت في بيته، احترق البيت واحترقت معه، الأصل القول قوله، صح؟ أنتم معي؟ لكن هنا المودع وإن كان أمين ادعى بشيء ظاهر غير خفي، صح؟ فلا نقبل قوله إلا ببينه، لأن هذا أمر يظهر للناس ليس بخفي، فلا بد أن يأتي ببينة. ولهذا قال لكن إن ادعى التلف بظاهر، يعني بأمر ظاهر، كلف به بينة، فإذا أتى بالبينة قبل قوله في التلف، قبل قوله في التلف. ها واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ نعم؟ هي الأصل عدم الرد، نعم. ولهذا لماذا قلنا قوله؟ لأن الأصل معه، وإذا كان الأصل معه الحجة البينة الضعيفة تكون مع من، مع من الأصل معه؟ الأصل مع من؟ ها؟ نعم؟ لا لا لا، أنا ما أتكلم عن الأصل، أنا أتكلم عن أنه أمين، أنه الآن أمين ائتمنه عليها، صح ولا لا؟ فكيف يأتمنه على حفظها ولا يأتمنه على ردها؟ ما يفرق، ثم معي ولا لا؟ كونه أعطاها الأمانة سلمها له، هو الآن واثق أنه سيحفظها وسيردها له، لأنه لو لم يثق به ما دفعها إليه، فما دام دفعها إليه فالقول قوله إلا ببينة، لأنه أحسن إليك وأنت الآن وثقت به، فلا بد أن تأتي ببينة على اعتدائه، وإلا ها وإلا نعم الوقت 25 ولدان 32 بقي دقيقة واحدة. سبحان الله. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.